رمضان غني بالكرم، رمضان حبيب للأمم، رمضان يوافي بالنعم، رمضان مليء بالقيم، رمضان غني بالكرم. فالضعف يعم الأرجاء، والحسرة تبكي الأحشاء، والمؤمن يصبر إرضاء للمولى ذي الفضل العمم. واغنم شهرا ذاك الأجر، لا تنس فقيرا من خيري، أقبل فالعمر بنا يجري، والكل مصيره للعدم. يا رب فبارك أمتنا، واجمعنا وحد كلمتنا، وانصر بالحق عقيدتنا، بالهادي مصباح الظلم. يا الله إخوة الإيمان والإسلام، هذا نداء الإمساك نستمع إليه معا في هذه الأوقات المباركة. يا أمة خير الأنام ومصباح الظلام ورسول العليم العلام وخاتم رسل الله الكرام، يتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والركوع والسجود والقيام، ويغفر الله لنا ولكم الذنوب والآثام، ويدخلنا الله وإياكم دار السلام بسلام. عباد الرحمن، ارتقبوا الفجر واغتنموا الأجر، أثابني وأثابكم الله. رمضان جاي زوركم، أخلصوا النية لله، رمضان كريم، قوموا على سحوركم. هل الهلال على الدنا يا هنانا للمنى، هل الهلال تسيل الدموع وزاد البكاء في الركوع. في جوف الليل نزل الدموع وزاد البكاء في الركوع. رمضان خيرات بركات طاعات في رمضان. رب اقبل منا الطاعات، رب اقبل منا الصلوات، رب اقبل منا مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبين Man.

مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على حقيقتها من غير تبديل ولا تغيير، واغفر لنا ما ارتكبناه بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وظاهرنا من كل رديء الله الله الله. هون سكرات الموت إذا خرجت الروح من الجسد، يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد. هون سكرات الموت إذا خرجت الروح من الجسد، يا مالك يوم ويا من عز وجل عن الولد. الله الله الله. الصلاة والسلام على الحياة سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا يا رسول الله، أدركنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا يا رسول الله، أدركنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا يا رسول الله، أدركنا يا حبيب الله. إخوة الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. وعلم الدين بما يتضمن من عقيدة وأحكام فقهية ونحوها إنما يؤخذ بالتلقي، أي مشافهة من أفواه أهل العلم الثقات، وصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي محاضرته الدينية اليوم سيكلمنا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله عن هذا الموضوع ضمن بيان كلامه عن عقيدة التنزيه، فلنستمع إليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى، تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: فهو القديم الذي لا أول له وما سواه من العالمين حادث يعني مخلوق، حادث يعني مخلوق، وجد بعد عدم. وهذا الأمر تكلمنا فيه في الدروس الماضية بالتفصيل، وبينا أن كل ما دخل في هذا الكون وكل ما دخل في هذا العالم إنما وجد بعد عدم، يعني كان معدوم خلقه الله صار موجودا. هذه الشمس، القمر، السماء، الأرض، الإنس، الجن، الملائكة، البهائم، الجنة، النار، كل هذا العالم وكل ما فيه كان معدوما ثم بإيجاد الله له وجد. فإذا أولا كان معدوما ثم وجد بإيجاد الله له، فهذا العالم وما فيه حادث. وأما الله سبحانه فهو أزلي لا بداية لوجوده، وهذا معنى القديم في حق الله تعالى. القديم في حق الله يعني لا أول له، يعني لا بداية له. وقلنا القديم والأول والأزلي إذا أطلق على الله فبمعنى الذي لا بداية له، الأول والقديم والأزلي إذا أطلق على الله بمعنى الذي لا بداية له. والأزلي والقديم معناه مذكور في القرآن، الأزلي والقديم معناه مذكور في القرآن في قول الله تعالى: هو الأول والآخر، يعني الأزلي الذي لا بداية له سبحانه. وهو الخالق وحده لجميع الكائنات. شو قلنا الكائنات؟ يعني المخلوقات. الكائنات شو يعني؟ المخلوقات. قال المؤلف: وهو الخالق وحده لجميع الكائنات الذي يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود، وما سواه أي كل العالمين مخلوق له بداية. فالعالم حادث بجنسه وأفراده. إذن جنس العالم، جنس العالم، أصل العالم، هذا مخلوق له بداية. والأفراد المعينة، أنت وأنا وهذا الجدار وهذا العمود وهذه الطاولة وهذه السجادة وهذه الشجرة وهذا وهذا، هذه الأفراد المعينة كمان كلها مخلوقة لها بداية. وجنس العالم مخلوق له بداية، يعني الإنسان الأول ليس أزليا، له بداية، مخلوق. انتبهنا؟ الشجرة التي كانت أصلا لهذه الأشجار مخلوقة لها بداية، منها أزلي، وهكذا كل أفراد العالم مخلوقة لها بداية، وجنس العالم مخلوق له بداية. فإذا العبرة بالفهم السليم وبالأخذ على العلماء، يعني الأخذ من العلماء وليس بالاعتماد على الرأي، مش إنك تعتمد على رأيك، لا، علم الدين لا يؤخذ بالرأي، علم الدين يؤخذ بالتلقي، علم الدين يؤخذ بالتلقي. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف خلق الله وأعظم خلق الله وأفضل خلق الله، ومع هذا كان له معلم، ومع هذا كان له معلم، من هو؟ جبريل عليه السلام. أليس في القرآن علمه شديد القوى؟ جبريل علم محمد عليهما السلام. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم والذي هو أعلى العالمين رتبة له معلم، مينك أنت لتعتمد على رأيك؟ وميني أنا لأعتمد على رأيي؟ لا، العلم ليس هكذا يؤخذ، إنما يؤخذ بالتلقي من أهل العلم. اليوم بعض الناس من ثقافتهم قالوا نحن شيخنا في بيتنا، كيف؟ قال الكمبيوتر والإنترنت، ساعة اللي بده قال بيفتح وبيشوف. هذا السي دي إذا معبينه فساد حيطلع بوجهك الفساد، إذا معبينه تحريف وتزوير حيطلع بخلقتك التزوير والتحريف، وإذا معبينه مثبت لألك حتطلع بوجهك، شو معبينه حيطلع بوجهك. فمين اللي معبى السيديات هيدي؟ ومين اللي موزعها؟ ومين اللي عم بيشتغل فيها؟ ليس الثقات، ليس العلماء، إنما أكثر من يشتغل على هذه الأمور اليوم من الخونة، من الخونة. أكثر الدور التي تطبع الكتب الدينية اليوم ليس محلا للثقة، ليس محلا للأمانة، همهم المال، عندهم كأنه سبق فيما بينهم للمال وللشهرة. ومين بيطبع سنويا كتب أكثر؟ مين بيطبع سنويا كتب أكثر؟ أما المراقبة الدينية مفقودة عندهم، مراجعة العلماء لمطبوعاتهم مفقودة عندهم، مفقودة عندهم. إذا انتبه، السي دي هيدا واللي بيسموها المكتبة الشاملة والجوجل وما شابه، كل هذا من عمله ليس من الثقات، وفيه كثير من كتب المشبهة والمجسمة والتحريف والتزييف والتخريف. إذا انتبه، ما بتقدر تفتح السي دي وتاخذ العلم، ما بتفتح الانترنت والمواقع والمكتبات الشاملة وغيرها وتاخذ العلم، ليس هكذا يؤخذ العلم. انتبه، بعض المغرورين صار بيظن انه السي دي هذا اللي فيه مكتبة صار هو الشيخ تبعه، بيحطه بغرفة النوم او بالصالون او بأوضة القعدة، وقت اللي بده بيفتح وبيفوت بيشوف بيقرأ بالكتب. ليس هكذا يؤخذ العلم. الله تعالى جعل العلم بالتلقي إذا كان هذا في الأنبياء، فكيف في من هم دون الأنبياء؟ أليس الرسول عليه السلام كما في صحيح البخاري، وانتبهوا هذا الحديث الذي سأذكره الآن معناه أن جبريل كان يدارس النبي، كان يدارسه القرآن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان يعارضني، شو يعني يدارسني؟ كان يعارضني القرآن كل عام مرة، وإنه عارضني العام، يعني العام الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنه عارضني العام مرتين. هذا في صحيح البخاري، يعني جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وجبريل كان ينزل عليه بالوحي، يعني سيدنا محمد له معلم، سيدنا محمد له معلم. وإن صار النبي بعد ذلك أعلم من جبريل، لكن هذا الأصل، إنما العلم بالتعلم، العلم يؤخذ من أهله. لذلك قال الحافظ الفقيه الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه: إنما يؤخذ العلم من أفواه العلماء. من أفواه العلماء. إذا كان بدك تعتمد على الكتاب لحاله، إذا الحاء اجت عليها وسخة في الطبع فظهرت كأنه خاء، شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ كثير ناس بسبب جهلهم وبسبب اعتمادهم على آرائهم ضلوا وأضلوا. ما سمعتوا بهذا اللي كان عزعمه عم بيطوف حول الكعبة وحامل سكين وخشبة ومعلق فارة برقبته؟ ما سمعتم به؟ إجا واحد عم بيعترض عليه إنك كيف عم بتطوف حول الكعبة وأنت معلق شيء نجس اللي هو الفارة ميتة؟ قال: قرأت في الكتاب ومن سنن الطواف أن تطوف بسكينة وفار وخشبة. هي شو؟ سكينة ووقار وخشية. خشية طلعت خشبة عزعمه، وقار طلعت فار عزعمه، وسكينة طلعت سكينة عزعمه. حملن عم يطفين حول الكعبة. هكذا يؤخذ العلم؟ لا. اجت عم تسأل واحدة قالت لها: كيف يعني إذا كان الأم كلياتها أغمي عليها ما بنصوم؟ قالت لها: كيف الأم بده يغمى عليها؟ قالت لها: مش الرسول قال فإن غمى عليكم؟ قالت لها: إيه بس مش هيك معنى الحديث، معناته إن لم تروا الهلال. قال: غمى عليكم، ظنت إنه كل الأمة المحمدية يغمى عليها. شو هالحكي هذا؟ شو هالحكي؟ هذا اللي بيعتمد على رأيه، هذا اللي بياخذ العلم عزعم علم من رأيه أو من الكتب وحده. في الحج ترون العجائب وتسمعون الغرائب مما ترون من الجهل، بسبب أنه كثير من الناس بيروحوا بدون ما يتعلموا، وبيروحوا مع أهل الجهل مش مع أهل العلم بيعلموهم، بيروحوا مع جاهلين فيزيدونهم جهلا إلى جهلهم. في مرة من المرات حصلت معنا حادثة في الحج عجيبة وغريبة. امرأة قالت لأخرى أعرفها أنا، قالت لها: وين بياع الحلو؟ قالت لها: شو بدك بياع الحلو؟ قالت لها: بدنا نتحلى التحلي الأول. التحلل الأول ظنته فهمته التحلي، قال الأول عم بتفتش على بياع الحلو. قال: بدها تتحلى التحلي الأول مش التحلل. شوفوا الجهل. واحد صاحبنا تحلل، لبس ثيابه ونزل عم يتبرك بالكعبة عم يتمسح، شيل طاقيته، ما خلص تحلل هو، لبس ثيابه شيل طاقيته عم يمسحها بالكعبة. واحدة واقفة حده طلعت فيها، عجب المنظر، قامت شالت إشاربها عن راسها، كشفت عورتها، كشفت عورتها، شالت الإشارب عن راسها وصارت تمسح بالكعبة. طيب امسحي بالكعبة بإيدك بدون ما تكشفي عورتك. انظروا إلى الجهل، انظروا إلى الجهل. وهداك اللي راي عم بفتش قال بده يزور سيدنا زمزم. أنا ما عم بمزح، هذه حوادث كلها حصلت. مخمن قال: زمزم مقام ولي. قال: وين خبر سيدنا زمزم؟ بده يزور سيدنا زمزم. عجائب وغرائب. هذا شو سببه؟ سببه الجهل. هذا سببه الجهل. واحد تاني قالوا له: يلا امشي بدنا نطلع نرجم. قالوا: شو نطلع نرجم؟ قالوا: بدنا نرمي الجمرات. بعض الجهال شو بيخمنوا؟ انه ابليس قاعد فوق، قاعد بالاحواض يعني، ها، في الجمرات. قالوا: ليش؟ قالوا: هذا من واجبات الحج، بدنا نطلع نرمي الجمرات. قال له: ليه يا أخي؟ أنا ما في شيء بيني وبينه، ليش بدك ياني روح أضربه ليهجم علي؟ قال فزعان إنه يروح يضرب هوني يهجم عليه إبليس. قال: شوفوا الجهل، هكذا يفعل الجهل بأهله، هكذا يفعل الجهل بأهله. إذن بدنا ننتبه، علم الدين يؤخذ بالتلقي من أهله، مش بمطالعة الكتب ولا بالإنترنت ولا بالموبايل والمسجات والرسائل اللي عم بتطير بين الناس على التليفونات. انتبهوا، هذه المسجات اللي عم تجي على التليفونات أكثرها فاسد، وكثير منها فيه ضلال وتحريف للدين وتمسخر على الدين. امبارح بالليل فرجوني واحدة على زعم قال صلاة الاستسقاء مشان الحر اللي نحن فيه، اللهم ارزقنا الكهرباء، اللهم العن فلان، اللهم اعطينا كذا، تحريف لصلاة الاستسقاء. وبعضهم يقول اذا ما بتوزع هالرسالة ينزل عليك بلاء، بيصيبك كذا، بيموت ابنك. هذا تكذيب للشرع، هذا تكذيب للدين. وهذه الرسالة اللي بيوزعوها كل سنة بيسموها من الشيخ احمد حامل مفاتيح حرم رسول الله، عزعم بدك توزعها 20 مرة وإلا فأنت مذنب وتدخل النار، وهذا كفر. القرآن، اسمعوا يا إخوانا، القرآن أليس هو أعظم كتاب في هذه الدنيا على المسلم؟ بلى. مع ذلك الله ما أوجب علينا ننسخ المصحف 20 مرة 30 مرة 60 مرة ونوزع، واللي ما بيوزع بيصيبه بينيبه. لا، هذا ليس من الدين، هذا ليس من الشرع. إذا انتبهوا، هذه الرسائل التي تأتي على التليفونات، على الموبايلات، هذه المسجات كثير منها مخالف للشرع. لا توزعوها ولا تنشروها ولا تقرأوها. انتبهوا، علم الدين ليس هكذا يؤخذ، ليس من الأفلام والمسلسلات. علم الدين لا يؤخذ من التلفزيون، علم الدين لا يؤخذ مما يسمى الأفلام الإسلامية. أكثر هذه اللي بيسموها أفلام إسلامية كفيلم الرسالة، أو ما يسمى الفاروق أو عمر أو يوسف الصديق أو ما شابه، هذه فيها دس وتحريف وتزييف وتخريف، وفيها ما هو كفر صراح، فيها ما هو كفر صراح، كهذا المسمى على زعمهم النبي يوسف أو يوسف الصديق، على زعمهم وضعوا صوتا ضخم يأتي من جهة الغيم وقالوا الله يتكلم مع يعقوب. انظروا إلى الكفر العجيب، الله ليس كمثله شيء، وكلامه ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، وينسبون ليوسف ويعقوب أنهما قالا الله في كل مكان، وهذا كذب وافتراء. البارحة ذكرت لكم ما قاله علي رضي الله عنه: سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. قال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بماذا؟ أبالإنكار أم بالإحداث؟ قال: بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. هذا رواه ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي في صحيفة 188، وروى عن الشافعي بصحيفة 551. قال الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. هذه نصوص العلماء، هذا كلام الصحابة ومن بعدهم. فسيدنا يوسف يعرف أن الله موجود بلا مكان. ماذا قال أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق؟ وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. هذا الإجماع نقله الإمام الأستاذ عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي أبو منصور المتوفى في أول القرن الخامس الهجري في كتابه الفرق بين الفرق صحيفة 333 طبعة دار المعرفة. فإذا هذا إجماع يقول: وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. أما في هذه الأفلام على زعمهم ينسبون إلى يعقوب أو إلى يوسف أنه قال الله في كل مكان، وهذا كفر، هذا نسبته للأنبياء كفر، هذا لا يليق بالأنبياء ولا بعصمة الأنبياء. فإذا انتبهوا، علم الدين لا يؤخذ من هذه الأفلام التي تسمى إسلامية أو دينية أو المسلسلات أو التمثيليات أو الأفلام أو الإنترنت أو الموبايلات أو مواقع الكمبيوتر بأنواعها أو ما يسمى المكتبة الشاملة أو الجوجل أو ما شابه. إنما العلم يؤخذ من أفواه العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. إذن النبي كان له معلم وهو جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه البيهقي. فإذن العلم يؤخذ من أهله بالتلقي. واسمعوا يا إخواني، روى البخاري في الجامع الصحيح في كتاب العلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه رحل من المدينة إلى العراق لأجل حديث واحد، عشان حديث واحد مسافة شهر، ليسمع حديثا من صحابي كان سمعه من الرسول. أنيس ابن عبد الله راح لعنده جابر ابن عبد الله مسافة شهر بس لا يسمع منه حديث واحد، لأنه جابر ما سمعه من الرسول. قالوا له: فلان رواه، ما اكتفى، سافر ليسمع ممن سمع من الرسول، وبعضهم سافر من المدينة إلى القاهرة. تعرفوا السفر بالماضي كيف كان، إما مشيا على الأقدام أو على الدابة. اليوم تفتح تليفون بتحكي معه بأستراليا بكندا، شوفوا بشان حديث واحد. نحن مجلس علم واحد، كم آية وكم حديث وكم قول بيمرق معنا، مع ذلك أكثر الناس لا يقبلون إلى العلم. روحوا تفرجوا بما يسمى السهرات الرمضانية بالأهاوي والمراقص، وشوفوا قد بيجي على المساجد، وشوفوا قد بيجي على المساجد، شوفوا قد بيقعد على التلفزيونات، وشوفوا قد بيجي على المساجد. أكثر الناس لا يقبلون إلى العلم، وهذا من خيبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا منطوق الحديث، وأما مفهومه ما هو؟ من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. يعني هؤلاء الله أراد بهم خيرا أم لا؟ لا، لأنهم لم يتعلموا، لم يتفقهوا. فإياكم واحد يتعود يجاوب بدون علم. لو كنت قدام مليون واحد عم بتحاضر وسئلت عن شيء لا تعرفه، قل لا أعرف، حيشيلوا لك راسك؟ لا أعرف. حطير عينك؟ حتنقطع دينتك؟ لا أعرف، لا أدري. هذا لا ينقصك عند الله، بل لك أجر على ذلك. أما إن أفتيت بغير علم، اسمع إلى الحديث. روى ابن عساكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض، لعنته ملائكة السماء والأرض. أبو بكر الصديق قال: لا أدري. عمر قال: لا أدري. عثمان قال: لا أدري. علي باب مدينة العلم قال: لا أدري. إذا كان الرسول قال لا أدري، سئل عن خير بقاع الأرض وعن شر بقاع الأرض صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري. أسأل الأمين، جبريل يعني، قال: أسأل الأمين. سأل جبريل قال: لا أعلم، لا أدري. أسأل السلام، السلام من أسماء الله، السلام من أسماء الله أي المنزه عن كل نقص وعيب، المنزه عن كل ما لا يليق به من طول وعرض وعمق وسمك وتركيب وأدوات وجوارح وقعود وجلوس وتغير وتطور وتأثر وانفعالات، هذا كله مستحيل على الله. إذن الرسول قال: لا أدري. جبريل قال: لا أدري. الخلفاء الأربعة قالوا: لا أدري. من أنت ومن أنا؟ نحن من عامة المسلمين، لن أئمة ولن خلفاء ولن علماء الأمة، من عامة المسلمين. فحري بنا أن نلزم أنفسنا لا أدري. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وكان من فقهاء الصحابة وأوليائهم. في صحيح البخاري وصحيح ابن حبان الرسول قال فيه رجل صالح، وقال نعم الرجل عبد الله، مدحه الرسول أثنى عليه. عبد الله بن عمر قال العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. ولا أدري من العلم أي من عملك بعلمك أن تقول عما لا تدري لا أدري، هذا من العمل بالعلم. من العمل بالعلم أن تقول عما لا تدري لا أدري. العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. ولا أدري، لذلك مطلوب ننتبه، علم الدين لا يؤخذ من الإنترنت، علم الدين لا يؤخذ من الإنترنت ولا من الفضائيات ولا من الأرضيات والمحليات، علم الدين يؤخذ بالتلقي من أهل العلم. قال المؤلف: فكل حادث، شو الحادث؟ قلنا المخلوق، دخل في الوجود سواء كان من الأعيان، شو الأعيان؟ جمع عين، وهو كل ما له حجم، هذا يقال له عين، هذا يقال له عين، هذه الساعة يقال لها عين، الحجر يقال له عين، أعيان، أعيان جمع عين، وهو كل ما له حجم، أم كان من الأعمال، اللي هي الأعمال الاختيارية والاضطرارية. شو الاختيارية؟ الاختيارية هي التي تحصل عن قصد منك بقصد وإرادة، والاضطرارية وهي التي تحصل بغير إرادة منك، كحركة المرتعش، كحركة المرتعش. كل هذا دخل في الوجود بخلق الله وقضائه وقدره وتقديره ومشيئته. قال المؤلف: من الذرة، وحكينا شرحنا شو معنى الذرة، وهي أصغر حجم نراه منفصلا عن غيره بالعين المجردة، وهي الهباء الذي يظهر عند دخول نور الشمس من الكوة أو ما كان أصغر منها. شو هو؟ قلنا الجوهر الفرد. شو هو أصغر من الذرة؟ الجوهر الفرد. إلى العرش الذي هو أكبر المخلوقات حجما، أكبر مخلوقات الله حجما. ليش عم بقيد حجما؟ لأنه أعلى خلق الله رتبة وشأنا وشرفا هو سيدنا محمد، هم الأنبياء، هم الأنبياء. فهون عم بيحكي عن الأحجام هلا. فأكبر خلق الله حجما هو العرش. شوفوا يا أخواننا، الملائكة الذين هم حول العرش لا يعرفون مساحة العرش، سبحان الله العظيم. العرش حوله ملائكة كما جاء في القرآن في سورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش. والملائكة الذين حول العرش عددهم لا يحصيه إلا الله، هم يطوفون حوله عبادة لله، تنفيذا لأمر الله، لأن الملائكة طائعون لربهم، يذكرون الله، يسبحونه، يقدسونه، يمجدونه، يعظمونه، يهللون ويصلون. كل ملك يصلي، لا يوجد ملك لا يصلي، حتى حملة العرش يصلون، حتى حملة العرش يصلون، لا يوجد ملك لا يصلي، كل ملك يصلي الصلوات الخمس عملا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هون إذا واحد سألك حملة العرش كيف يصلون، الجواب: قال العلماء العرش وحملة العرش محمولون بلطيف قدرة الله، محمولون بلطيف قدرة الله. فعلى قول بعض العلماء وقت الصلاة يتركونه، يتركونه. هم وهو أي العرش محمولون بلطيف قدرة الله، ففي وقت الصلاة يتركونه ثم يقومون للصلاة. وقد ورد في صحيح مسلم: ويصفون كما تصفون، يعني يصلون جماعة. طيب اللي حول العرش كيف بيصلوا؟ حملة العرش كيف بيصلوا؟ قال العلماء: إما أنهم يقفون في الهواء وهذا سهل، ويستقبلون العرش، لأن العرش بالنسبة للملائكة الذين هناك هو كعبة لهم، هو قبلة كيف الكعبة بالنسبة لنا في الأرض، فيصلون متوجهين إليه ويسجدون عليه، لا يسجدون في الفراغ. السجود لا يكون هكذا في الفراغ، إنما سجودهم يقفون في الفراغ ويسجدون على العرش. وقال العلماء احتمال آخر، وهو أنهم يتقدموا فيقفوا على العرش ويصلوا ويسجدوا على العرش. طيب هذا على القول بأنهم يتركون العرش ويصلون ولا يقع، والقول الآخر ما هو؟ أنهم ينيبون غيرهم. القول الآخر هو أنهم ينيبون غيرهم. شو يعني؟ بيجي غير من الملائكة بيحملوا عنهم العرش لهم يصلوا ويرجعوا. يعني على كل الأقوال أنه لا يوجد ملك لا يصلي، كل ملك يصلي، يصلون الصلوات الخمس. فهؤلاء الملائكة الذين حول العرش، وقلنا لا يحصيهم إلا الله، هم لا يعرفون مساحة العرش، لا يعرفون مساحة العرش. وحتى جبريل الذي هو رئيس الملائكة لا يعرف مساحة العرش، حتى جبريل لا يعرف مساحة العرش. فاسمع معي وانتبه، الله سبق في تقديره الأزلي أنه يوجد العرش على المساحة التي هو عليها، المساحة التي العرش عليها. يعني ما سبق في تقدير الله أن يكون العرش أكبر، وإلا لو أراد الله من الأول في الأزل أن يكون العرش أوسع مما هو عليه الآن لكان. يعني الله قادر أن يخلق ما هو أوسع وأكبر حجما من العرش، الله قادر على ذلك، لكنه ما شاء، ما شاء وجود جسم أكبر من العرش. الله قادر على إيجاد ما هو من الأجسام أكبر من العرش، لكنه لم يشأ أن يوجد ما هو من الأجسام أكبر من العرش فلم يوجد. فأكبر المخلوقات حجما هو العرش، أكبر المخلوقات حجما هو العرش. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم تب علينا وعافنا واعف عنا وسامحنا وأصلحنا واختم لنا بخير وبكامل الإيمان. اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا من أحبابك وأحباب حبيبك محمد، واجعل قلوبنا عامرة بمحبتك وبمحبة حبيبك محمد. اللهم أكرمنا برؤية نبيك محمد في هذه الليلة، اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته، وعطف قلبه علينا، وداونا بنظرة منه يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان، وأوصل ثواب ما نقرأ من الفاتحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أحبابنا الذين سبقونا بالإيمان، وللمؤمنين والمؤمنات. وهكذا مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم مع المحاضرة الدينية المهمة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله، وتضمنت بيانا وافيا لعقيدة التنزيه، وتطرق فيها لأهمية تلقي علم الدين من أفواه أهل العلم الثقات، نفعنا الله تعالى به. تبلج الصبح فلتنظر له المقال وأسس العدل فلتخضع له الملل وأشرقت شمس هدي فاستضاء بها أهل النجاة أهل النجاة وعم الأنس والجذل يا مولد المصطفى ذكراك تولعنا بنار شوق إلى رؤياه تشتعل ذكرتنا ماضيا ذكرتنا ماضيا نشتاق عودته وسادة برفيع الأمر تشتغل يا مولد المصطفى يا مولد المصطفى ذكراك تولعنا بنار شوق إلى رؤياه تشتعل ذكرتنا ماضيا ذكرتنا ماضيا نشتاق عودته وسادة وسادة برفيع برفيع الأمر تشتغل منهم أبو بكر الصديق أولهم خليفة المصطفى والسيد البطل ومنهم عمر الفاروق عمر الفاروق من شهدت بعدله الأرض بعدله الأرض حتى السهل والجبل يا طه منهم أبو بكر الصديق أولهم خليفة المصطفى والسيد البطل ومنهم عمر الفاروق من شهدت بعدله الأرض حتى السهل والجبل هضبات الحجاز أضحت شموسا فاستضاءت بنورها صنعاء هضبات الحجاز أضحت شموسا فاستضاءت بنورها صنعاء هز أم القرى وليد يتيم وأهلت على الربا الأضواء هضبات الحجاز أضحت شموسا فاستضاءت بنورها صنعاء هز أم القرى هز أم القرى وليد يتيم هز أم القرى وليد يتيم وأهلت آل الربا آل الربا الربا الأضواء أيها النار ذاك الذي وسع الرؤيا ومن وكرها ينير الضياء عن الغيبة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. يتبين لنا من هذا الحديث صفة المؤمن الكامل الذي يسلم المسلمون من لسانه، بحيث يجتنب غيبة أحد من المؤمنين ولا يشتمه ولا يقذفه. والقذف هو أن تتهم مسلما بالزنا ولا يبطش بيده فيما حرم، فلا يضرب مسلما بغير حق ولو زوجته أو ابنه. وفي هذا الحديث أيضا تعريف للمسلم التقي الذي يتحلى بالأخلاق الحسنة الحميدة التي حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على التخلق بها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، أي يغتابونهم ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم الغيبة لما سئل عنها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. فالغيبة التي حرمها الله أن تذكر أخاك المسلم بما فيه من العيوب وهو يكره أن تذكرها. وأما البهتان فهو ذكرك أخاك المسلم بما ليس فيه بما يكرهه، وإثم البهتان أشد من إثم الغيبة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. Oh. صحيفة فيها ترى الفضائح ماذا تجيب حين تقرأ في صحيفة فيها ترى الفضائح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله فيما أخبر به. فيه الجود باليمن لياليه تعود رمضان لنا فيه الجود باليمن لياليه تعود وتذكر بالماضي العذب فتعم الفرحة وتزيد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من صار لمولاه يخشى وأمارات التقوى تغشى، من صار لمولاه يخشى وأمارة التقوى تغشى، وتخلى عن فعل الفحشى فله جنات وسعود. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. من ترك الطاعة وانحرف يلقى ندما يجني أسفا، من ترك الطاعة وانحرف يلقى ندما يجني أسفا، فليستغفر مما سلفا فعذاب النيران شديد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. تأمل في رياض الأرض وانظر، تأمل في رياض الأرض وانظر إلى أثر ما صنع المليك.